وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين تقول له قال الله، يا دوب رسالة هي. طيب نجي في حتة واحدة بس في باب المثال ليس عارف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل لها قص الشوارب. دقنك وين؟ ولك لا في آيات ما هو ما أكل له سمك والله. طيب تلقاه في مطعم ولا كده ولا لا في عزومة كده في مناسبة الناس تناقش يبدو يناقشوا في الدين. في آية يقول لك، يقول له لا في حديث نبوي رواه البخاري يعني ابن عمر. يقول لك لا نحن الحديث دي ما عندنا بهذا غير نحن بتاعين آيات بس. انت مستقبل وشنو ده هو ده النوع اللي يتكلم عنه بعث لك. يقول لك يقول لك بيني وبينكم كتاب الله. انا بعث لك خالجي تقول لي الرسول قال عشان يلتزم الامر يقول لك بيني وبينكم كتاب الله. يقول لك لا بتحدد القرآن. وده قاعدين في البلد دي شفت في السودان هنا اللي بره انا ما بعرف، لكن في البلد دي في واحد اسمه بجنايه اخويني في الثوره حايم في المآتم وتكلم في بعض الصحف كتب مقالات نشرت له قمت بالرد عليها في حينها واساء في مره الى الحج علقته على الصحيفه قضيه رمي الجمار والمبيت بمنى وبمزدلفه قال دي وثنيه ساكت دي كلها قال شنو تبيد بمنى قاعد ساكت على الناس قال قاعد عطاله تبيد بمنى وبعدين ترمي الجمار للشيطان قال ده ما ده في القران ما في قال يا ناس انتم بتشرعوا ساكت الكلام ده في جريده ونشرته الجريده نشرت الجريده وعاقبت عليها هنا وعلى هذا قس يبقى ده النوع الذي يريد ان يفرق بين القران وبين السنه وبين طاعه الله وطاعه النبي صلى الله عليه وسلم ويزعم انه يلتزم فقط بطاعه الله عز وجل وانه لا ياخذ دليلا الا اذا كان من القران فهذا كاذب في شهادته للنبي صلى الله عليه وسلم كاذب اصلا لانه قال الا ان كل ما احل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حلال وان كل ما حرم صلى الله عليه وسلم فهو حرام فالاصل انه تطيع الله عز وجل وبعدين طاعه النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة الطاعة أن يعبدوا الله واتقوا واطيعون طاعة الرسل ثمرة طاعة الرسل الجنة. في حديث الإمام مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. انتهى الحديث. يعني ثمرة الطاعة الإنسان لما يطيع الرسل ونتكلم عن أمة مسلمة أرسل الله إليها رسولا سيد الرسل وأفضل الرسل وأمرنا بطاعته في أكثر من آية و هو أمر أيضا بطاعته حسب ما أمر بذلك الثمرة كل أمتي يدخلون الجنة. لا تدخل الجنة هاي المسألة بسيطة بس لا تخش الجنة أيوة مسألة بسيطة جدا. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. ولذلك كان الأمر غريبا بالنسبة للصحابة في دول بيرفض لأن الذين سمعوا هذا الكلام هم مجموعة من صحابته. هل هنالك من يرقب أن يدخل الجنة؟ قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. خلاص الذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة والذي يعصي النبي صلى الله عليه وسلم هو خارج الجنة. معنى ذلك أنه يدخل نارا. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يعني عدم تحقيق الطاعة للرسول يقود إلى نار جهنم والعياذ بالله. إذا فقه هذا الكلام وهذا ملخص في شأن طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال

أنا غادي عندي مشركين إني أعرفهم فأبشرهم وشغال فيهم بفقه الشريعة، شغال فيهم في الجزئية الثانية، وده منهجنا اللي هو منهج باللسان عشان نقرضهم، ده شغل الحاكم بأنفسكم، ده شغل الحاكم. أوديك أنا هنا حمد النيل، تعال معاي خلي شغل، أعمل لك لابتوب وشغل لي حرف الصومال والشيشان. شو الجماعة اللي فوتوا كيف؟ شو الجماعة ديل؟ ديل ما شفتهم؟ ديل هنا بيشركوا بالله، ديل ما شفتهم؟ اللي بيسفوا التراب في حمد النيل وفي الزريبة وفي مضوم بان بيسفوا التراب وبيركعوا للشيخ. تعال أوريك أنا صور. أنت هناك أسمك ما بتمشي، وإذا مشيت بتلف معاهم صينية ذات، أنا مذاكر مش ضروري، بتلف معاهم ذات. السلام عليكم أبشو. يعني انت ما عندك فهم مشتروي تابع لحتى البنا بنا بتاع اخوان مسلم ما بتفهم الكلام على الجاد. بقول لك في ناس بيشوفوا بقولوا في اذاعات، اذاعات بتاع الشرك، اذاعه الطيبه، اذاعه الكوثر وقناه ساغور، في مدايح بتاع الصوفيه بتدعو للشرك بكل انواعه، ناس بناديهم بناديهم في كل قضيه بناديهم، حيين ميتين بناديهم. ده جيت شنو؟ شرك ولا ما شرك؟ أسأل السروري إذا قال لك ما شرك أقوم بجيبه لفر بعدين. شوفوا أكوا أمرين بس. إذا السروري قال لك دعاء غير الله، ناس بناديهم بناديهم في كل قضية وعلى السلسلة بناديهم على السلسلة، إذا قال لك ما شرك جيبوا لي أنا هنا. ولا فرجع الكلام بتاعه بالآية نمرة 5 من سورة الأحقاف، الآية 5 قريتها؟ العينك ما قرأ. أنا بتكلم عن الجماعة تبعينهم، ومن أضلوا بما يدعو من دون الله. دي بتكشف عن اي عصر، بتخلي اي زول يلعب ساكت. ومن اضل بما يدعو من دون الله، من دون الله كل الجماعه وراي صاحب ديما ابو كاشفي القوم كلهم، من يدعو من دون ده اضل مخلوق الغالب. والله قال كافر، ودي الايه، هذا المصحف لا تغلط اجيب المصحف ده. واذا حشر من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون، واذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالسراري بين أمرهم، بين يقول لك مشركين أو ليسوا مشركين. إذا قال لك ما مشركين أقول تجيبوا لي ولا أدي الآية، وإذا قال لك مشركين قل لهم حي على الجهاد قال عليهم. يقول لك لا لا طبعا الناس ديل بيقروا القرآن، مشينا وجينا الثاني وبيأكلوا الكتاب. وطيب الجماعة ذلك ما بيجيبوا علب بتاعة علاية طحنية، ناس امريكا ذات ما قاعدين يجيبوا الى الطحنية الى بتاعت مربى وكده، ما الشغلانة واحدة. انت اللي كان بدأ بالسولين فيها بأكل الكسرة وكده، وبأكل الجماد ديل برضو بأكله، ولا كمان عصيبة هم كده بتاعنا الصليب الاحمر، شوف ابن لك كيس حاجات يسيبها بتاعك مربى مستورد والله يطلعي، وساردين يعرفوا وتونة، وبعد ذلك بديك بطالية، وده بأكل الكسرة تاخد مسيخة وبيشيل منك 10,000 زيارة. زي يقول لي قال انت مستمر. شوف انا ذاك نرجع الموضوع، انا وقفت هذا من باب الشيء بالشيء يذكر، وقفت مع هذا. امر ذاك الرجل على السريه وامرهم بطاعته، قال لهم تسمعوا كلام الزول ده بامري من انا. يتكلم عن الايه ما مرق لسه ماشي في الجهاد، الجهاد فيه لكن مش على منهج حسن البنا، مش هوس تكتل اي زول يخش في راسه وشباب يفرقعوا، ان ضوابط الكلام عن هذا الموضوع. ف امرهم بطاعته، وزي ما قلنا ان ان ان الشهاده تعني ان تطيع النبي، مش كده؟ قال لهم تطيعوا الامير ذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطاع اميري فقد اطاعني، في روايه ثانيه من اطاع اميري فقد اطاعني. امرهم بطاعته، فلما نزلوا في ارض في محل كده امرهم بهجمه، قال اوجه لهم سؤال، وجه لهم سؤالا قال الم يامركم أنا ما سلم بطاعتي؟ وإن شاء الله قال لكم تطيعوا الرسول، والرسول قال لكم تطيعوا أنا، أسمعوا كلامي؟ أيوه. إني أمركم بأن تجمعوا حطبة. لموا حطب. كويس؟ قال لهم بنجيب الحطب، لهم لموا الحطب جابوا. أجعلوا فيه نارا، ولعوا الحطب ده. وقال لكم تسمعوا كلامي؟ ولع النار، ولعت النار. أنت فاهم كلامي؟ بعد ذلك قال لهم إني أمركم أن تدخلوا هذه النار، يلا خشوا. رسول جبريل قال لكم تسمعوا كلام، ما سمعتوا الكلام؟ تسمع كلامها خشوا جهنم دي، خشوا النار دي. في جماعة دارين خشوا من الصحابة، جماعة دارين تعالوا يا أخي ماشيين وين انت؟ نحن ما ما, ما اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا هروبا من النار. نحن عليهم شهدنا للرسول ده بالرسالة بالذات عشان نمرق من النار. ابن لا يدخلونا في النار هنا من هدع، ونحن ذاته لما كنا نشهد عن محمد صلى الله يعني كنا تابعين ودارين دنيا بخافين من النار دي ذاته. اوي الكلام ده ما لك بعدم ديك اختلعوا وعلى والله كلامكم صحيح في محله، ولا بد انك توزن، وفي دليل على انك توزن، توزن كلام الحاكم. انا بتكلم مع الناس السياسيين بتاعين اللغز وبيلعبوا على الأمة الإسلامية. بعدين رفع الأمر إنما سلم قولاك والله لقد أمرنا أن نجمع حطبا وأن نشعل في نارا ثم أمر بدخولها نحن، وبعدين توقف بعضه وبعدها. فنبع سلم قال أما إنهم لو دخلوها لن يخرجوا منها أبدا. قيل إنه يعني كان بتاكلهم، فمرات بتجيك نار ممكن تمر لو سخلت معاك بتتلف كده ولا شنو تولع كده مرات تقوم دفيت منها كده تعرف تمرك بعيد تنط وهم تحرق لك وشك، ومره بتاكلك شت ما بتخليك. فقال لهم اما انهم لو دخلوها، الناس دي قال لهم لو دخلوها ما كان بيمرقوا منها. حسب معلوماتي انا بالوحي انما الطاعه في المعروف. انت اي شخصيه امر النص بطاعتها سواء كان الحاكم مبنيه على المعروف، والامر ده ظل فيه هو الحاكم بعض الحكام في الدنيا. سيبك من الديمقراطيين دي اصلا خليهم منهم، تعنوا ذاتهم في العالم الاسلامي وليس في السودان بحل. الدل ما شغل يطاع الارض بس داير صدره تحت توقيعه، ومن خالف امرنا فعليه العقوبه، واذا خالفت توجيهاته صح غلط ما هو ده نوع من الافتراء اصلا ذاته. الحكام بيسلط على الامه وليه الحكام يتكلم عنه ما سلم. انت فاهم كلامي؟ قال بيسلطوا في اخر الزمان شفته بتاعت مجرمين، والله في حديث حذيفه. ولكن نتكلم نحن عن الحكام ومنهجنا ان لا نخرج عليهم. في بعض من الناس يفهموا كلامنا خطا، ولكن التخوف من الحكام ده ما سكر ما زاده ما شفت سكر ولا ما له سكر التوسابي اللي قتلت سكر بس ياهو ده كله. والدين ما زاده السكر زاده صح، الدين ما زاده في كم طريق برهانيه وتجاريه ونخشبديه ما نكتب ظهرات. لا ذاك واحد احتج على المنبر لما زادوا الدين دي لما زادوا وجاء مجموعه من الشفته ده مش مستعد تمشي. اذا كانت عندك هوس بتاع مظاهرات لما زادت الطرق مش حقه تمشي تكون تقول يا اخي زادوا الدين ولا ولا زادوا الدين بس زاد السكر ده تعمل لك مظاهرات. وقال لك مظاهرات ده من هجر السنه والجماعه خلاص منهج بتاع اخوان مسلمين اسسه حسن البنا سيقوموا هو منهج منحرف. انت فاهم كلامي؟ وهي دور غلطه تجيبوا لك البحرين. فيبقى المنهج الطاعة كان مرات بيتسلطوا وكان بقت في دنيا ساي في دنيا ساي. المشكلة ما هو مشكلة لما سلم قال لك في دنيا إذا اتسلط عليك أسمع كلامه، لكن في دين في دين عمل حسابه الحاكم. في الدنيا دي مهما الحاكم نظر لك أسمع كلامه. ما هو حذيفة بن اليمان قال لما سلم قال إنه يستعمل عليكم وراء قلوب شياطين في جثمان انس لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. قال لك الجماعه دي الاشكال بتاعت بني ادم، هذا وصفهم وصفهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. اشكال بتاعت بني ادم في قلوب شياطين لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. قال قلت فماذا تامرني ان ادركت هؤلاء؟ هذا زمانهم. قال ان تسمع وتطيع وان ضرب ظهرك وان اخذ مالك. كسر ليك بيتك زاد السكر قول له والله كريم بناكل بالتمر. زاد الرغيف وقول لك نص رغيف ما نعملش معك. لا تمرك والرسول قال لك ما تمرك. ما فهمت؟ قال لك الرسول اسمع كلامه ما تمرك مش حطام دنيا. اشكو السائد عوض الله بتعيش ما تمرك فيه سكر ولا فيه شاي ولا بنزين ولا ما تمرك عليك. ده تمر امر والله يركب البسطول يا جماعه بتاع عنده بتاع احتياطي احتياطي مركزي ديل بياكلوا بيشربوا بس للجماعه اللي بيقولوا السكر زادوا كده وده ديل قاعدين بس بياكلوا بيشربوا للشغلانه. انت فاهم كلامي؟ فيا اخي ما تخرج على الحاكم ده منهج بتاع السنه وجماعه. لكن المنهج ده عند الإخوان المسلمين هو خلاف هالسنة، بخارج المظاهرات والشماشة بكسر عربات الناس وكثير من الفوضى. فإذا قال لك أنت بعد كده ودائما الحاكم ما بيسلط عليك في دين، شفت الحكام دائما قليلا بيسلط عليك في دين، والله في التاريخ كده يعني الحاكم دائما في الدين يقول لك أنا نحن نؤمن بالديمقراطية، والديمقراطية تطبق لك في الدين بس، لكن في الدنيا أصلا ما عندي ديمقراطية لك. يزيد السكر تنظم معه بالبعض، يزيد البنزين تنظم معهم أو أكثر، قلت ديمقراطية. لكن في الدين الحاكم غنم لا تقول أنا ما أبنهم، لا تنزل انتخابات هاي تسجل لك حزب وكيف بتاع حزب اسمه كم حزب اسمه الله ما أبنه، أيوة تميت النصاب ورفعت الرسوم حزب الله ما ديمقراطية. والله أنا ما بدالك الحاكم في الحتة دي، يبقى في الحتة دي انت ما دام ربنا صرفك منهم ما رجلك في سكر وشاي مانك مانك مانك، انت قال لك الاسلام ما تسمع كلامه حتى لو دعاك الحاكم التزم منهج منهج بتاع بتاع بتاع يعني فرقة منحرفة ما تخرج عليهم، لكن ما تتابعوا ما تتابعوا في المنهج بتاعهم، مش ما كان في زمان الإمام أحمد بن حنبل أن الحاكم تبنى مذهب المعتزلة التي تقول بخلق القرآن في زمان الإمام أحمد بن حنبل وبنته الدولة، ولكن للأسف في ذلك العهد الإمام كان ظالم وأمر الأمة أن تلتزم هذا المذهب، وكان علماء الأمة منهم أحمد بن حنبل. طبعا خلق القرآن دي قضية عقدية ما فهم، القرآن ليس بمخلوق، فأفتى الإمام أحمد بأن القرآن ليس بمخلوق وخالف ما أفتى به الحاكم. زمن جاء مجلد وقال أسمع أنت أحمد بن حنبل تقول مخلوق، ها تقول مخلوق سياسة الدولة، أنا الحاكم، القرآن مخلوق ولا مخلوق؟ قال ما مخلوق، بمجلسك أجلس، قال له جلس شديد، مخلوق يا دولة ولا ما مخلوق؟ أبا يقول مخلوق كله كله، وده ما بيمثل خروج على الحاكم، فهمت؟ لأنه ده يعني في مقام الدين، في ناس الحتة دي يقول لك يا أخي أنت ما تتابع الحكومة، الحكومة بتأيد التصوف، ويعني زي ما قال حسن البنا، إنها حركة رياضية وحركة، أنت ما تخليك قالوا صوفية كويسة. واحد يقول لك مرات واحد بتاع طريقه يفرح، والله سياسة ذات معانا في الطريقة، واحد تلقى بتاع صوفي بتاع نوبة زمان النمير طبعا في واحد معترفاتي قريب الله ويتبجح أخذه والله عزيز مقتدر، لا النمير ياخذ منه الطريقة، إذا ده ديننا ده صح، بس عشان أخذها منك النمير الطريقة يعني بقى صح، عشان أخذ الرئيس أنت مستقبل ولا ما صح صح، ده دين كمان، ده دين ذو لعب، إذا الحاكم أخذ منهج محتم منهج منحرف انت ما تخرج عليه كمان، ما برضه ما تخرج عليه، وما تقول الحاكم خرج بمنهج يدين بمنهج منحرف، لكن انت تقول الحق اصلا تفتي بالحق وتلتزم بالحق في المنهج، ولا يسمى ذلك خروجا كما يتوهم بعضهم. اما الذين يؤيدون من باب المباركه طبعا ديل ما فقهوا المساله، يقول لك يا اخي لا انا مع الحكومه البديمون الحكومة كذا كذا، الحكومة انت في نهاية مطاف المثل العلق بالدين ده وضوء ثاني، انت فاهم كلامي؟ نواصل، اقول قولي هذا واستغفر الله لي فاستغفروا من كل ذنب انه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه اجمعين، ومن سلك نهجه واستنى بسنته الى يوم الدين. قلنا ان منهج اهل السنة والجماعة هؤلاء الناس لا يخرج عليهم، وإن ضربوا ظهرك وإن أخذوا مالك، ونبع السلام قال مدام صلوا ما تخرج عليهم، في حديث عوف بن مالك نبع السلام قال إن خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وإن شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، قالوا أفلا نقاتلهم يا صلاة؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة فيكم، لا ما أقاموا الصلاة فيكم، لا ما أقاموا الصلاة فيكم. الحاكم مدام خلاك تصلي هو بصلي ما لا سمانك معه شو يتصرف في السياسات حسب ما هو مسؤول، بعدين ظلمك بعدين في حساب يوم القيامة، لكن ما تخرج عليه مدام خلاك صليت وهو بصلي، ما تمشي تعمل لك تكتلات وكذا وشغل تحت تحت نقلب الناس زي الهوس بتاع الاخوان المسلمين. انت فاهم كلامي؟ انا منهج قال الله سلم لدرء مفاسد كثير مع ذكره لهم بانهم يعني شرار. والضابط يعني دائما عشان تلقى الميزان دائما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. طبعا ده بضابط الحب في الشريعه الاسلاميه، والا فان كثيرين يحبون من لا ينبغي ان يحب لانه اتاه على حسب هواه. اما الحب هنا الحب الذي يبنى على فقه الحب، وانك تحب الحاكم لانه وافق الشريعه فتحبه في الله، ده هو الخيار. الذين تحبونهم ويحبونكم يعني هو يحبك لانه ماشي عديل، يحبك في الله لانك انت برضه ماشي عديل وماشي عليه، وتصلون عليهم ويصلون عليهم يعتنوا لهم. اللهم بارك فيهم وثبت هؤلاء الناس على الحكم وكده. هم يقول لك يا سلام الله يعني بارك في هذا الشعب العظيم. قال الاخيار ده ما ميدانه قال الله سلم وان شرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنون. ده الشرار والقوض مشترك يعني شرار الائمه مبني على عشان كده قال كما تولوا كما تكونوا يولى عليكم. فالنبي تلقاهم يعني على هذا المستوى الشرار، شعب شرير الله بيسلط عليه وحاكم شرير، وهو عاد تمشي تكون تقول يقدر والله يقدر يكرهون الحياجات، وانت ذاتك ما كرهت الحياجات، انت ذاتك ما مجرم ولا ما مجرم. ولو ناس انتظروا الحاكم يحملوا العبء بتاعه، عبء هو يحمل الحاكم. التبرج فهمت؟ تبرج ونساء كاسيات عريات عشان في الشارع ونشالين وبتاعين بانجو وصعود وسجاير وفنانين وعصاله وبلال ومريخ وكواريك، حرمه شديده. واحد يقول لك يا جماعه الحكومه المفروض تدق قلبها النسوان دي، واحد تلقيها اللي تبحث الحكومه المفروض تهدي النسوان دي. انت ماذا تهديبها؟ دي بنت الحاكم؟ ما في سؤال مطروح لك انت. دي بنت الحاكم ولا بنت ملوك ولا دي بنت انا؟ طيب يا اخي انت كده ما تهديبها انت قبل يهديبها ده. وده ما يبو شريعة مفروض يهديبه ده. انت ادبت انت ما ادب يا اخي. حل المشكله المساله مشتركه ده مجرم وده مجرم مطبطني. قال تلعنونهم ويلعنونهم فهمت؟ وتبغضونهم. فيبقى انت اذا مشيت عديل بيجي حاكم بيقرر. عشان كده المساله في النهايه الجزاء من جنس العمل. على كل حال بتبقى النصوص في مقام الشخصيات التي ينبغي ان تطاع، منها ان تطيع المراه لزوجها مقيده بالمعروف. يعني لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها مبنيه بالطاعه بالمعروف، ان يامرها بالمعروف وهي تطيع بذلك. وعلى هذا قس وان جاهداك في طاعه الوالدين وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه الى اخر. الوالد يطاع من باب البر تطيع الوالدين، لكن الطاعة واجبة بحيث انه ما يأمرك بشرك، انما الطاعة في المعروف. ابوك اذا قال لك يا ولد اوعى اشوفك مع الجماعة ديل معانا هنا في المحل ده، اوعى تجي للجماعة ديل المضلين ديل، راح معايا النوبة ماشيين هنا دينه ظريف النوبة ابوي عليه، اقول له هذول مش شوف شغلتك من النوبة. ايوه يا رب تمام. اوعى تقول والله اطيع ابوي، طبعا طاعة الوالدين واجبة. الطاعة بالمعروف خليه يمشي نوبته والله اعرف معلش انت ما مد وصاحبه ما في الدنيا ما تنقربوا لي ولا تدي كلام كعب، لكن يقول له امشي براك انا ما امشي معك. شوف بقول لك امشي بديك علقه اديني علقه وخذ العلقه ما هو مش له دي جهنم امشي جهنم امشي ارقص طيب في نوبه امشي ابقى معاك انت تبرك لك لعاطل انت هو الرداد تورطني معك انا ابي خش انت جهنم بتاعتك انا برا منك ما عندي معك شغل ما تمشي معه سايق. إذا طلبت من البيت تعال الجامع ده هنا، الجامع ده فيه ناس والله صحيح في جماعة مصاريف كتار صرفوها بأهلهم، مش في الجامع ده في جوامعنا اللي نحن شغالين فيها والله ما عندهم عمارات صرفوها بالجماعة الهدى ورق ما أعرف منك. مع السلامة. لما انت أنا أبوي قلت له هنا لما في النهاية يجيب أبوي قلت له براوي طردك أوعى تعلينا هنا في المحل ده ما أوعى تمشي معه نوب ولا دروك ولا تمشي معه مسيد ولا هوس. فاهم كلامي؟